درت في الدنيا حبيبي ولفت أدور اللي يشبهك يا غناتي مثلك ومن مثلك أنا أسف أخطيت ولا أنت ما مثلك أحد في حياتي.